بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام في خصائص وفضائل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. من أسماء وفضائل لا إله إلا الله أنها هي العهد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: العهد هو قول لا إله إلا الله. والذي يدل على صحة هذا القول عدة وجوه، منها أن قوله تبارك وتعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نكرة في طرف الثبوت، ليست في النفي وإنما هي في الثبوت، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فهي نكرة في طرف الثبوت، وذلك لا يفيد إلا عهدا واحدا. فهذه الآية تدل على أن تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد. ثم أجمعوا على أن ما سوى الإيمان فإن الواحد منه بل مجموعه لا يفيد تلك الشفاعة أبدا. أي شيء غير الإيمان فإن الواحد من شعب الإيمان بل كل مجموعها لا يفيد تلك الشفاعة البتة. فوجب أن يكون العهد الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله. الوجه الثاني أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، هو عهد الإيمان، بدليل أن لفظ العهد مجمل، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فلفظة العهد في قوله تعالى وأوفوا بعهدي هذا لفظ مجمل، لكن لما أعقبه تبارك وتعالى بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، علمنا أن المراد من ذلك العهد هو الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن أول ما وقع في العهد قول الله تبارك وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو العهد، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا هو أول ما وقع في عهد الله إلى عباده: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وذلك في الحقيقة هو قول لا إله إلا الله، فكأن لفظ العهد محمول عليه. أما الوجه الرابع فهو أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فكان العهد من جانب العبد هو عهد الإقرار بالعبودية، ومن جانب الحق سبحانه وتعالى عهد الكرم والربوبية. فثبت بهذه الوجوه أن المراد بقوله تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هو قول لا إله إلا الله. كذلك قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، وهذا في سورة البقرة، أي أقلتم لا إله إلا الله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العهد في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال رضي الله تعالى عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. وعن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه الآية: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال: اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم، فمن كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، يعني ما نفهم ماذا تقصد. فعلمنا، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وكان ابن مسعود يلحق بهن خائفا مستديرا مستغفرا راهبا راغبا إليك. أيضا من أسماء لا إله إلا الله أنها كلمة الله العليا. يقول الله تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكما نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن فعل جعل لم ينصب قوله تعالى كلمة الله، يعني جعل كلمة الذين كفروا السفلى، فهنا مفعولان، كلمة مفعول أول والذين كفروا السفلى مفعول ثان. ثم قال تبارك وتعالى وكلمة الله هي العليا، ولم يقل وكلمة، يعني ولم يجعل كلمة الله العليا. لماذا؟ لأنها في كل الأحوال عليا، فكلمة الله لا تكون إلا عليا على الدوام، لذلك لم يعطفها على ما قبلها كما ذكرنا، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور والعلو هنا لأي شيء؟ لكلمة الله، وهي كلمة لا إله إلا الله. أما هذه الكلمة لا إله إلا الله فالسبب في علوها وجوه عدة. الأول أن القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلي نور الربوبية الذي إذا تجلى في القلب استعقب حصول قوة وهبية ربانية. ولهذا السبب صار الذين يتحققون بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، يستحقرون الأحوال الدنيوية ويستحقرون عظماء الملوك ولا يبالون بالقتل ولا يقيمون لشيء من طيبات الدنيا وزنا، وكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة. فهذا من أحد وجوه علو هذه الكلمة، أن صاحبها دائما في عزة وفي شموخ وفي ارتفاع بسبب القوة التي توجدها هذه الكلمة في القلب. وما أحسن ما عبر الشاعر عن هذه القوة أو هذه الطاقة التي تنفخها كلمة لا إله إلا الله لمن تحقق بها في قلبه. يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب فعل الكهرباء. فلا وإلا، كما أن في الكهرباء الموجب والسالب هما السبب في وجود هذه الطاقة الكهربائية التي تكون حافزا للعمل أو الإنتاج أو الدوران الآلة ونحو ذلك، فكذلك لا إله إلا الله طاقة تعطي القلب قوة وطاقة وقدرة يحقق بها هذا العلو لهذه الكلمة. إنما التوحيد إيجاب وسلب، لا وإلا يعني لا نفي عن عبادة غير الله، وإلا الله إثبات الاستحقاق لله وحده سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب فعل الكهرباء. سحرة فرعون مع أن عمر إيمانهم كان لم يمض عليه لحظات قليلة، لكنهم لما تجلى في قلوبهم نور هذه الكلمة في لحظات قليلة معدودات، انظر إلى تحققهم بهذه الكلمة وامتلائهم بهذه القوة التي توجدها لا إله إلا الله في قلب قائلها، كيف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل؟ لم يلتفتوا بالتهديد، فقد ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فكذلك لما استغرق صلى الله عليه وآله وسلم في نور التوحيد لم يلتفت إلى الملكوت، كما قال تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. أيضا السبب الثاني في كون هذه الكلمة عالية استعلاؤها في الدنيا على سائر الأديان، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فأيضا هناك علو يعني حسي لكلمة التوحيد، لأنها دائما ما ينادى بها في الأذان في الصلاة الخمس على أعلى الأماكن من أجل أن تصل إلى أسماع الناس. هذا أيضا نوع من العلو يعني الحسي. ولذلك الدولة السعودية هناك وضع خاص بالنسبة لعالمها، لأنه يتشرف بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك حتى في المحافل الدبلوماسية حينما تنكس جميع الأعلام فإنها تمنع أن ينكس علمها في أي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنها راية عالية، لا إله إلا الله، الإسلام يعلو ولا يعلى. فهذا أيضا من علوها، تحقيق علوها الحسي، أنها دائما راية خفاقة ويعني عالية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول جاء فلان وفلان فقدم ذكر المشرك على ذكر المسلم فغضب وقال بل الإسلام أعلى من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، بل جاء فلان فبدأ بالمسلم ثم فلان. فإذا هذه الكلمة تعطي العزة والعلو والرفعة يعني لقائلها والمتحقق بها. أيضا هذه الكلمة عالية لأنها تستعلي على جميع الذنوب، تغمر الذنوب وتزيل الذنوب، ولا يمكن أن يزيل شيء من الذنوب نور هذه الكلمة. الذي يزيل نورها طبعا الكفر، يعني دي مسألة نسبية، لكن كلمة التوحيد في حق الموحدين وفي حق أهلها والمتحققين بها تستعلي فوق الذنوب. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كلمة التوحيد تستعلي على الذنوب وتزيلها، وليس هناك شيء من الذنوب يزيل نور هذه الكلمة العالية. أيضا من أسماء كلمة التوحيد الحسنة، بل أيضا هي أحسن الحسنات، وهي الحسنى. يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني من جاء بلا إله إلا الله له منها خير. فانتبهوا لهذا يعني حتى لا ينشأ إشكال عند بعض الناس، هل هناك شيء خير من لا إله إلا الله؟ ليس هناك شيء أفضل من لا إله إلا الله. فلذلك الآية هنا فيها تقديم وتأخير. فمن جاء بالحسنة أي بكلمة لا إله إلا الله فله منها خير، فله بسببها خير، يحصل له بسببها وينشأ منها الخير. وليس المعنى أنها خير منها يعني أن هناك ما هو خير من لا إله إلا الله. فذلك تفسر من جاء بالحسنة فله خير منها، أي فله منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات. يقول تعالى من جاء بالحسنة يعني بلا إله إلا الله فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي أيضا الحسنى التي قال الله تبارك وتعالى فيها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى. أيضا مما يطلق على هذه الكلمة المباركة كلمة الإحسان، من أسماء لا إله إلا الله كلمة الإحسان. ويدل على صحة تسميتها بذلك القرآن والخبر والمعقول. أما القرآن فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ وقال أبو السعود أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب. قال المفسرون المراد من قوله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان أي هل جزاء الإيمان إلا الإحسان، والتحقيق فيه أن عليك عهد العبودية، هذا هو حق الله على العبيد، وعلى كرمه عهد الربوبية، فهذا حق العباد على الله إنهم أوفوا بعهد العبودية كما هو معلوم في الحديث. وقال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا ينطلق من نفس منبع هذه القاعدة العدلية. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان يعني الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنت بالتوحيد وبالعمل الصالح كذلك يحسن إليك بالثواب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم عهد عبوديتك أن تكون عبدا لله لا لغيره. ثم كمال هذه الدرجة أن تعرف أن كل ما سوى الله فهو عبد لله. يقول تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن أتى بالفعل على أحسن الوجوه كان محسنا فيه. وقوله لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل ما سواه فهو عبده ومربوبه، لأنه ما تم إلا إله معبود وعبيد لهذا الإله الحق سبحانه وتعالى. فلا إله حق إلا الله عز وجل، فهذا فيه اعتراف بأن كل ما سوى الله إنما هو عبده ومربوبه. فثبت أن قول لا إله إلا الله إحسان من العبد. فقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أتى بقول لا إله إلا الله إلا أن يجعله الله سبحانه وتعالى في حماية لا إله إلا الله؟ أيضا يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يعني قالوا لا إله إلا الله باتفاق أهل التفسير، بدليل أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة. هذا هو الحد الأدنى، لو شخص شهد الشهادتين ثم مات أو قتل في الجهاد أو نحو ذلك ولم يتفرغ أصلا للصلاة ولا لزكاة ولا صيام ولا شيء من ذلك، ما وجد وقت حتى يأتي فيه بهذه العبادة. فإذا أتى بهذه الحسنى، الحسنى التي هي لا إله إلا الله، ولم يتفرغ لعمل آخر فإنه يدخل الجنة. فإذا المراد من قوله للذين أحسنوا أي قالوا لا إله إلا الله الحسنى وزيادة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يتفق المفسرون على أن هذه الآية هي نازلة في فضيلة الأذان، وما ذاك يعني ما تحققت تلك الفضيلة للأذان إلا باشتمالها على شهادتي الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولا شك أن هذا هو الظلم الأكبر، ظلم الشرك. فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر، فكذلك لا حسن أحسن من كلمة التوحيد. ولهذا قال تبارك وتعالى في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. وقال في آخر السورة: إنه لا يفلح الكافرون. فذكر أحسن حسنة في مقدمة السورة ونفى الفلاح عمن أتى بأقبح سيئة وهي الشرك في خاتمة السورة: إنه لا يفلح الكافرون. ثم إن الموحد لما كان قوله حسنا كان مقيله ومآله حسنا. يقول تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولما كان قول الكافر قبيحا كان مقيله أيضا مظلما، فقال عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لأنهم يشركون بالله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا شك أن أحسن القول وأفضل القول هو قول لا إله إلا الله. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقيل العدل الإعراض عما سوى الله، والإحسان الإقبال على الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولا شك أيضا أن الإحسان هو قول لا إله إلا الله، أو يعني هو أفضل ما يتحقق فيه وصف الإحسان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين قالوا لا إله إلا الله الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أما دليل العقل على أنها كلمة الإحسان فهي أنه كلما كان الفعل حسنا كان فاعله أكثر إحسانا. ولا شك أن أحسن الأذكار لا إله إلا الله، وأحسن المعارف معرفة لا إله إلا الله. وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر إحسانا. فكما أشرنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عن الذين قالوا لا إله إلا الله، ودلنا على ذلك بأن المرء لو قالها ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة. لو أن رجلا قال لا إله إلا الله ثم مات كذلك الرجل الذي أتى من بادية بعيدة، فلما اقترب ظل يتفرس في وجوه القوم ويسأل، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تريد؟ قال أريد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم قد استقبلته، أي هو الذي يكلمك. فسأله عن الإسلام وكيف يصير مسلما، فأخبره بأنه يفعل كذا وكذا، طبعا بعد أن يشهد شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله. فأتى بالشهادتين وقال كلمة الإحسان، ثم بعد لحظات وهو يمشي ببعيره بعدما نطق كلمة التوحيد وقع وعثرت رجل البعير في جحر جذان في إيران، يعني التجويف في الأرض الفيران تصنعه لجحورها، فكان كبيرا فعثرت الدابة، فوقع الرجل على أم رأسه ومات في الحال، فاجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فوجدوه قد مات. فتولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه، وقال يعني ما معناه إن هذا الرجل عمل قليلا وأجر كثيرا. لكن كما تعرفون من ضمن فضائل الحديث إنما الأعمال بالنيات، ما يدل على شرف النية أن الثواب في الآخرة يتوقف على النية، بمعنى أن المؤمن إذا دخل في الإسلام فإنه ينوي امتثال جميع الشرائع واجتناب جميع المحرمات ما دام حيا حتى لو بقي آلاف السنين، فهو ينوي الاستقامة والاستمرار على العبودية حتى لو صار خالدا مخلدا في الدنيا. فجوزي بأن كوفئ على نيته فصار خالدا مخلدا في الجنة، لأنه لو قدر أن يعيش أطول ما يمكن فإنه ينوي الثبات على الطاعة وعلى التوحيد. والكافر حينما كفر بالله نوى أيضا أن يثبت على كفره حتى مهما تطاولت الأزمان، فكوفئ بالخلود في النار لنفسه، يعني هذا السبب. فهذا الرجل حينما دخل في الإسلام أعلن انقياده لله ولشرع الله وأعلن توحيده لله تبارك وتعالى، ونوى بلا شك أنه يبقى على ذلك ولو إلى الأبد، فكوفئ بنيته مع أنه لم يعمل عملا صالحا لأنه لم يتفرغ للإتيان بأي عمل صالح كما أشرنا إلى هذا من قبله. كذلك أيضا هناك رجل أتى وشهد شهادة التوحيد ثم دعا داعي الجهاد في الحال، فخرج مجاهدا فقتل أيضا في الحال فدخل الجنة، فهذا أيضا عمل قليلا وأجر كثيرا. فدل على أن كلمة التوحيد في حد ذاتها تكون سببا في أن ينال هذه الحسنى أو الجنة، فهو دخل تحت قوله للذين أحسنوا، لأن ما الأحسن الذي أتى به؟ هو لا إله إلا الله. لكن لو عمل كثيرا جدا من الأعمال الصالحة بدون الشرط الأساسي وأعلى شعب الإيمان التي هي لا إله إلا الله، هل ينفعه؟ لا ينفعه. فهذا هو الذي حدا لبعض المفسرين لأن يفسروا قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى، يعني أتوا بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. أيضا من خصائص كلمة التوحيد أنها وصية الأنبياء عند الموت، ولا شك أن أي إنسان من عموم الناس إذا أتاه الموت فلا شك أن هذه اللحظة هي الوقت الذي يصدق فيه الكاذب ويتوب فيه المذنب والعاصي ويقبل على لقاء الله تبارك وتعالى، فما بالك بحال أشرف البشر أجمعين وهم أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن عز وجل، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع ملته، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، يقول الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا معنى، معنى إيه؟ هذا هو نفس معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبودية لله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كفر بالطاغوت، إنني براء مما تعبد، ثم قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا هو معنى إلا الله، إثبات العبودية لله عز وجل. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال بعدها مباشرة وجعلها كلمة، هي كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا معنى جعلها كلمة باقية في عقبه، مستمرة يتلقاها جيل عن جيل. وقال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها بكلمة التوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا كل همه، كل همه ما تعبدون من بعدي، لم يتكلم عن أرض ولا أطيان ولا توزيع ميراث ولا شيء من هذا، إنما القضية الأهم في الوصية لآخر لحظة هو يحمي أولاده في حياتهم ويثبتهم على التوحيد، ثم إذا فرق الحياة يودعهم على كلمة التوحيد ويستأمنهم على عقيدة التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هذا أهم شيء على الإطلاق، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآيات الكريمة. هؤلاء الأنبياء ممن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأمر القدوة أمر لأتباعه، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ في سير الصالحين أو العلماء أو العباد دائما في الوصية لابد أن يصدر في وصيته إيه؟ هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يوصي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول وأهم وصية لابد أن يوصي بها كل إنسان ذريته من بعده لتبقى في عقبه كما فعل أبو الأنبياء وخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من خصائص وفضائل لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، طبعا بعد القرآن الكريم كما في الترمذي وغيره، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وكلام الملك ملك الكلام، أما الكلام الذي يتعبد به العباد فأفضله هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. لأجل ذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على الإكثار منها وعلى إدمانها وكثرة ترديدها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، يعني أنه أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل ما ينطقه الإنسان، فينبغي أن يكثر من شهادة التوحيد. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم، يعني تمتعوا بها قبل الموت وتنعموا بها في حياتكم، ولا تزال أفواهكم رطبة بهذا الذكر الكريم الشريف قبل أن تحرموا بالموت وتنقطعوا عن الأسباب وبالتالي يحال بينكم وبين النطق بها. فاغتنموا حياتكم بالإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. ثبت أيضا فضائل كثيرة جدا للا إله إلا الله مشتركة مع ألفاظ أخرى قريبة منها أو ألفاظ أخرى من الأدعية كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فمن ذلك ما ثبت من أنها أفضل كلمة قالها الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما كان هذا الذكر الشريف يقع من الله بموقع كريم وعظيم، فلذلك العدو لما جاءته المحنة فزع إليه والولي لما جاءته المحنة فزع إليه. أما العدو فإنه فرعون لما قرب من الغرق قال آمنت، أراد أن يعتصم بها وأراد أن يقول أفضل ما ينبغي أن يقال ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. والمعنى أنه لا إله يقدر أن يجعل النار راحة كما في حق إبراهيم، ولا الماء عذابا كما في حق فرعون، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أما الولي فكما في حق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسوف يأتي فيما بعد بيان أن لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب، تخترق كل الحجب حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. فاحترقت هذه الكلمة كل هذه الظلمات ودوت حول العرش، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومعنى لا إله إلا أنت أنك أنت الذي تقدر على حفظ الإنسان حيا في بطن الحوت، ولا قدرة لغيرك على هذا الحال. فيونس عليه السلام كان يتحقق أن النجاة من هذا الكرب لا تكون إلا بالاعتصام بلا إله إلا الله الذي يقدر وحده على أن يحفظه حيا في بطن الحوت، ولا يقدر غيره على هذا أبدا. والدليل على هذا أن هذا هو التفسير لا إله إلا أنت، يعني يقدر على أن ينجيني غيرك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ففهمنا من قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم أن دعاءه تضمن معنى أن الله وحده هو الذي يقدر على تفريج كربته وإنجائه، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قيل إن أعظم الدعاء ما ورد في القرآن، وأعظم ما ورد في القرآن ما أعقبته الإجابة، فاستجبنا له عقب الإيه؟ الدعاء مباشرة. فإن قيل كل واحد منهما نادى، فرعون أراد أن يعتصم بلا إله إلا الله ولا تحين مندم، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. ويونس عليه السلام أيضا اعتصم بلا إله إلا الله ونادى ربه تبارك وتعالى. في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي له بعض الذكريات، فيقول له لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول جبريل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، من رمال البحر وطين البحر، فلو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. لأن جبريل عليه السلام كان يبغضه في الله، فمن ثم خشي أن تنجيه هذه الكلمة، لكنها لم تنجه. لماذا؟ مع أنها أنجت ولي الله ونبيه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن قيل كل واحد منهما نادى، فلماذا قبل نداء أحدهما ولم يقبل نداء الآخر؟ الفرق بين النداءين من وجوه. أول هذه الوجوه أن يونس عليه السلام كان قد سبقت له المعرفة مع هذه الكلمة. يونس عليه السلام كان يعرف ربه قبلها، فهو نبي من أنبياء الله عز وجل، فسبقت له معرفة الله تبارك وتعالى قبل أن ينطق بهذه الكلمة، فتبقى المعرفة إعانة على قبولها منه. وأما فرعون فقد تقدم له سبق الكفر والجحود والاستعلاء على موسى عليه السلام وعلى الحق، لأن الذي تقدم له هو النداء إلى نفسه، كما قال تعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فهو كان ينادي إلى نفسه ويدعي أنه الرب الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو السابقة، السوابق بتاع فرعون، سوابق كفر وجحود وتمرد على الله سبحانه وتعالى وكبر عن الحق. هو في الحقيقة كان ينادي إلى نفسه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أما يونس فقد كان ينادي الله، قل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم، وقال أيضا فلولا أنه كان من المسبحين، كان في سبق معرفة لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين. تعرفون الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن يعرف الله أعظم من أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما الذي أنجاه؟ سابقة الإيمان. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا ينبهك على أن من حفظ الله في الخلوات يحفظه في الفلوات. أيضا يونس عليه السلام إنما ذكر هذه الكلمة مع الحضور، لا إله إلا أنت، هو حاضر مع الله سبحانه وتعالى يخاطب الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان في الحضور والشهود. وأما فرعون فإنه قالها في الغيبة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كل سياق في الإيه؟ في الغيبة. أما يونس فنداءه كان في الحضور مع الله سبحانه وتعالى. فأحال العلم، يعني يونس عليه السلام هو الذي كان يعرف لا إله إلا الله بنفسه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وجمع بين توحيد الله تبارك وتعالى مع التواضع والاعتراف بظلم النفس. أما فرعون فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على الغير، مش هو الذي بيقول أشهد أن لا إله إلا أنت مثلا، وإنما يقول آمنت أنه، ده بيحيل على إيه؟ على الغير، على بني إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأحالها على الغير، أحال العلم بحقيقة الكلمة على الغير. فالضمير الذي استعمله كل منهما يدل على حاله، واستعمال يونس له لا إله إلا أنت يدل على اليقين، أما استعمال فرعون نفس التعبير فيدل على فقدان اليقين. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش اللي أنا آمنت به، بل آمنت به بني إسرائيل. أيضا فرعون ذكر هذه الكلمة على سبيل التقليد لبني إسرائيل، لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأما يونس عليه السلام فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار بسبب تلك الكلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ثم قال بعدها إني كنت من الظالمين، فحصل له العجز والانكسار بسبب الذلة. فلما كانت هذه الشهادة مسبوقة بالعجز والانكسار ملحوقة بهما لا جرم صارت مقبولة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما فرعون فهذا في الإيه؟ في الغرغرة، وقد نزل به العذاب، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن هذا وقت التوبة، فإن الله لا يقبل توبة العبد إذا حضرته الغرغرة أو إذا غرغر. أيضا فرعون ذكر هذه الكلمة ليس إعلالا للعبودية لله سبحانه وتعالى، ليس إعلانا اختياريا بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قالها ليطلب الخلاص من الغرق، تماما كما كان يفعل هو وقومه إذا كان يأتيهم العذاب أو الرجز، يأتون إلى موسى ويقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فكانوا يعاهدونه على أن يؤمنوا إذا كشف الله عنهم الرجز والعذاب وينكثون عهودهم بعد ذلك. فإذا فرعون اعتصم أو أراد أن يذكر هذه الكلمة ليس إعلانا منه اختياريا للعبودية وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قالها طلبا للخلاص من الغرق، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. وأما يونس عليه السلام فهو إنما قالها لما حصل له من الانكسار بسبب التقصير في الطاعة والعبودية بدليل قوله بعدها سبحانك إني كنت من الظالمين. نعود إلى ذكر بعض الأدعية التي فيها فضيلة لكلمة التوحيد لكن مقرونة بألفاظ أخرى، إما قريبة من معنى التوحيد ومفصلة له، وإما ألفاظ أخرى من الأذكار كما سيأتي. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة

فناسب أن ندرجه هنا في تضعيف هذا البحث. وإن كان هناك ملاحظات على مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى أنه أحيانا بيستعمل القاعدة بتاعت الإنجليز all or none، يعني كل حاجة يعني فيش حاجة، فبيفهم من سياق الكلام نفس التعبير أو نفس المعنى، فبيخرج عن السياق العام للكلام أحيانا إلى قضية التكفير. وإحنا طبعا هنتوقف فيما بعد مع هذا المؤلف رحمه الله ونوضح بعض الضوابط في تناول كلامه خاصة في موضوع التكفير، لكن الحقيقة لا يمنع أنه تناول في هذا الفصل فعلا خصيصة من أهم وأدق وأخص فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نستطيع أيضا أن نتقي هذا المعنى الذي عنون له هذا الفصل من قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا العنوان هو فصل في هذا الكتاب الشهير، الفصل عنوانه إيه؟ مين يقول؟ لا إله إلا الله منهج حياة. فأنا حقيقة تجنبت العبارات التي فيها خروج عن السياق العام للقضية، لأن فعلا العنوان ده في غاية الدقة، أن الإسلام منهج حياة، دخولك في لا إله إلا الله معناها أن كل الحياة تتغير، كل مواقفك تتغير، أفكارك، عقائدك، تصوراتك، سلوكياتك، بتصنع الإنسان صناعة جديدة تماما وتكون نقطة تحول كاملة في حياته، كما رأينا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وفي حياة العرب كيف أن لا إله إلا الله أخرجتهم من الأوحال والدرك الأسفل إلى أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. فما هو الجواب عن هذه العظمة وهذه العزة التي منح الله للعرب أهل الجاهلية سوى أنهم اعتصموا وحققوا معنى لا إله إلا الله ووظفوها في مكانها، أنها منهج حياة جديد تغير تماما سلوك من يقولها، وإلا فما كان أسهل على يعني مشركي قريش أن يقولوها ككلمة. أبو طالب نفسه لما امتنع من قولها ما كان ممكن يجامل ابن أخيه بكلمة عليه الصلاة والسلام، لكن أنه يعرف أن هذه الكلمة وراءها ما وراءها من الالتزامات ومن المعاني، طبعا بحكم لغتهم العربية القوية الفصيحة التي كانوا يفهمون ما معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وراءها تبعات، وراءها تغيير في منهج حياته كلها بحيث يفترق ما بعدها عما قبلها وتكون حدا فاصلا في منهجية الحياة. يقول رحمه الله العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله. بالمعنى الآخر أن لا إله إلا الله توحيد العبادة ومحمد رسول الله توحيد الاتباع، فتوحد المعبود وتوحد طريق المتابعة بأن لا تعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقيض الأول الشرك ونقيض الثاني البدعة. يقول والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لها، فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية، إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها، ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة أو قامت على قاعدة أخرى معها أو عدة قواعد أجنبية عنها. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم يتكلم عن طبيعة المجتمع المسلم فيقول إن السمة الأولى المميزة لطبيعة المجتمع المسلم هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتجلى هذه العبودية في مظاهر شتى، منها عقيدة التوحيد الخالص المستلزمة لتوحيد العبادة، ومنها الشعائر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. إن هذا المجتمع لا يقوم حتى يعلن أهله أن عبوديتهم الكاملة هي لله وحده، وأنهم لا يدينون بالعبودية لغير الله تعالى، ثم ينظموا حياتهم على أساس هذه العبودية الخالصة. وهكذا ينشأ المجتمع المسلم من انتقال أفراده من العبودية لغير الله تعالى إلى العبودية لله وحده لا شريك له، ثم إقامة نظام حياتهم على أساس هذه العبودية، بحيث تتمثل فيه عمليا قاعدة الإسلام الأولى بشطريها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الأمة التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح مؤهلة لقيادة البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الفرس: ما جاء بكم؟ فأجابه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. في تصرف كبير في الكلام وليس كله بالنص. أما الأمم المستهدفة بهذه الدعوة فهي كل أمة لا تحقق معنى العبودية لله وحده لا شريك له، فهي أمة الدعوة التي تستهدف بتبليغ الدعوة إليها. فيدخل فيها المجتمعات الشيوعية، وإن كانت دار الزمان على الشيوعية وصارت حيث يليق بها في قمامة التاريخ، لكن ما زال هناك من يتمسك بها في كوبا مثلا وفي الصين ونحو ذلك، والصين يعني أمة كبيرة من الأمم يعني. يقول: فيدخل في هذه الأمم التي ينبغي أن تحمل إليها الدعوة المجتمعات الشيوعية، أولا بإلحادها في الله سبحانه وتعالى وبإنكار وجوده أصلا، ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو الطبيعة، ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج. ثانيا بإقامة نظام العبودية فيه للحزب، على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة لا لله سبحانه، ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص الإنسان، وذلك باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان، وهي الطعام والشراب والملبس والمسكن والشهوة، وحرمانه من حاجات روحه الإنساني المتميز عن الحيوان. وفي أولها العقيدة في الله وحرية اختيارها وحرية التعبير عنها، وكذلك حرية التعبير عن فرديته، وهي من أخص خصائص إنسانيته. هذه الفردية التي تجلى في الملكية الفردية وفي اختيار نوع العمل والتخصص وفي التعبير عن الذات إلى آخر ما يميز الإنسان عن الحيوان أو عن الآلة، إذ إن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء كثيرا ما يهبط بالإنسان عن مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة. ويدخل فيها أيضا المجتمعات الكافرة المستهدفة بدعوة التوحيد المجتمعات الوثنية، وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقية. تدخل فيه أولا بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله معه أو من دونه. يعني الشيء غريب أن تأليه غير الله بيوصل لسفاهة ما بعدها سفاهة. يعني في الهند مثلا تجد معابد من الرخام الأبيض يعبد فيها الفيران، يعبدون الفئران، غير عبادة بوذا وعبادة البقر وكل هذه الأشياء كما أشرنا من قبله. يدخل فيها ثانيا أيضا المجتمعات الوثنية، تدخل في هذه الأمم الكافرة المستهدفة بالدعوة إلى التوحيد، بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. كذلك تدخل فيها بإقامة أنظمة وشرائع المرجع فيها لغير الله وشريعته، سواء استمدت هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة، أو استمدتها من هيئات مدنية عالمانية تملك سلطة التشريع دون الرجوع إلى شريعة الله تبارك وتعالى أي أن لها الحاكمية العليا باسم الشعب أو باسم الحزب أو باسم كائن من كان، ذلك أن الحاكمية العليا لا تكون إلا لله سبحانه، ولا تزاول إلا بالطريقة التي بلغها عنه رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتدخل فيها المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعا، تدخل فيه هذه المجتمعات أولا بتصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يفرد الله سبحانه بالألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك، سواء بالبنوة أو التثليث أو اعتقاد ما لا يليق أن يوصف به سبحانه وتعالى، أو تصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة، ثم تدخل فيه بشرائعها وأنظمتها التي لا تقوم على قاعدة العبودية لله وحده، بالإقرار له وحده بحق التشريع واستمداد السلطان من شرعه، بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقديما وصمهم الله بالشرك، لأنهم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعون. يقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان، ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية، إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق التشريع فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم بما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه المجتمعات يعلن بعضها صراحة علمانيته وعدم علاقته بالدين أصلا، يعني فصل الدين عن الحياة كما يعني يقولون، ويعني اللي منهم يقول أنا أعتقد بوجود الله، وطبعا هذا ليس إيمانا منديا، لكنه يعتقد كما قلنا من قبل يعني أن اعتقادهم في موقف الإله من هذا الكون ليس أنه حي قادر سميع عليم بصير إلى آخره، وإنما تصورهم للإله هو نفس تصورهم لملكة إنجلترا تملك ولا تحكم، فيزعمون أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه بدون تشريع وبدون رسل وبدون هداية ربانية ولا أي شيء من هذا. هذا أقصى ما يعني يتصوروه لما يقر بوجود الله عز وجل، خلق العالم ثم حركه ثم تركه، ثم غرتهم الأماني التي يتمنونها على الله سبحانه وتعالى وغرهم بالله الغرور. فبعض النظم العلمانية تعلن أنها تحترم الدين، لكن مع استبعاد الدين من النظام الاجتماعي أصلا. بعضهم يقول إنه ينكر الغيبية، هذا من السفاهة والحماقة والرعونة التي يتشدق بها بعض هؤلاء العلمانيين، سخرية من كلمة الغيب، وأن دي تغييب العقل وكذا وكذا مما ينطقون به من لحن القول والإلحاد. فيقولون إنهم ينكرون الغيبية ويقيمون نظامهم على العلمية. خلينا في العلم، بلاش الدين، إيه دخل الدين في العلم؟ يعني كأن المفهوم أن الدين متناقض مع العلم، وهذا لا يقوله إلا جاهل من أقبح يعني أنواع الجهل. لو فرض أن العلم اللي هو يستحق فعلا يكون تطلق عليه كلمة علم كل فروعه. لو كان له دين فلن يكون إلا دين الإسلام أبدا. والعلم كما هم يريدون منه الحياد، يقول لك ما تدخلش الدين في العلم لأن كذا يكون محايد. إذا دخل الدين في العلم وأدخرك بقى عن حيز البحث العلمي. في الحقيقة إن هذا زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال، لأن العلم انحاز تماما إلى الإسلام، وكل يوم يأتي مما تكتشف فيه الآفاق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفعلا مهما ضلوا وانحرفوا تجد الإسلام بيحسم القضايا من البداية حسما نهائيا، وتدور الأيام ويأتي العلم فعلا ويؤكد انحيازه إلى الإسلام تماما. فالعلم الذي يسمى الساينس يعني قطعا منحاز إلى الإسلام تماما، لكن يريد هؤلاء الحاقدون الجاحدون أن يفصلوا العلم عن الإسلام، ويعد الحكم بالفصل بين التعارض بين العلم والدين من أديان فعلا حاربت العلم، أديان تقوم على الجهل. أنا حكيت لكم قبل كده قصة موريس بوكاي. موريس بوكاي ده جراح فرنسي مشهور جدا، وكان نشأ في أسرة متدينة، ثم كان يقرأ في الإنجيل وهذه الأشياء، فكان يجد تعارضا بين المواضع التي فيها تعرض لبعض الحقائق العلمية، تعرض شديد جدا لا يمكن يصدق يعني. فضاق ذرعا بذلك وقرر أن يعقد مقارنة، يجيب التوراة والإنجيل اللي هو الكتاب الذي يسمونه المقدس عندهم والقرآن، وسرب طلع جميع الآيات التي فيها تعرض لأي قضية علمية من العلوم الحديثة، وعمل نوع من الرصد أو الإحصائية والاستقراء، إيه موقف كل دين أو كل كتاب من القضايا العلمية. فطبعا التوراة والإنجيل مليانين بكلام كانوا يسموها إيه الجغرافيا المسيحية، اللي مش عارف التاريخ المسيحي، الجغرافيا حتى نفسها ربطت بالعقيدة، مش كأنه علم لسه بيكتشف، لا ده اللي موجود حسب فهمه. طبعا الكتب مليئة بالتحريف. الشاهد أنه في النهاية فوجئ بالنتيجة، وجد معظم النصوص التي في كتابهم يعني تتعرض لحقائق العلمية في تناقض صريح مع العلم تماما، ووجد أن جميع المواطن التي تعرض فيها القرآن الكريم للحقائق العلمية جميعها متوافقة تماما مع العلم بلا استثناء، فأعلن إسلامه. ولكن له قصة قبل الأمر ده، لما عمل الكتاب فالكتاب كان مخطوطة، وأهله بقى كانوا عارفين أنه هو بدأ إيه يدخل في الإسلام والبحث بتاعه ده وحينشره ويطبعه كده، وكان لسه مخطوطة، فأهله أعلنوا في بعض الجرائد أنهم محتاجين للص محترف، وده شيء عادي في الغرب، عادي ممكن يتعمل إعلان يعني ما يتمسكش عليه لأنه ما فيش إدانة لسه. فلو جالهم هذا اللص المحترف فقالوا له ده ساكن في المكان الفلاني فيلا مثلا في حتة معينة، وتقدر تدخل، إيه مواطن الضعف ده والثغرات في المسكن، وإيه انت ما يكونش موجود في البيت بحيث يستطيع أن يصل إلى مكتبه ويستولي على هذه الإيه المخطوطة. فبالفعل اللص تمكن من الوصول إلى المخطوطة، مخطوطة الكتاب، وأخذ المخطوطة، بس قبل ما يسلمها لهم قعد يقرأ فيها فأسلم اللص. قصة معروفة. دخل في الإسلام ثم أعاد الأوراق إلى موريس بوكاي نفسه، كتاب مشهور جدا ومال الدنيا بلغات كثيرة جدا، اللي هو التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، كتاب مشهور للغاية ومترجم للغات كثيرة جدا جدا، حتى من ضمن اللي ترجموه الأخ بتاع الجمهورية العربية اللي بيه الإشتراكية الأخيرية، كان مترجمه فعلا ونشرينه جامد على مستوى العالم. بعدين موقف الكنيسة من العلم ده شيء يعني مش احنا هنتكلم، واللي قرأ الرواية بتاعة أحدب نوتردام بتجسد بأقلام غربية موقف الكنيسة من العلم وكيف كان يحصل الاضطهاد والتعذيب وحجب العلم عن الناس. فده احنا المشكلة انهم عدوا وجعلوا هذا الحكم يتعدى لكل الأديان، وأكبر ظلم انه عدي إلى الإسلام، فأصبح في وجدانهم ان في دايما تعارض بين الدين وبين العلم، وهم يجهلون الإسلام هو دين العلم، والإسلام عمره ما يخاف أبدا من العلم ما دام علما. أما نظريات بلهاء كداروين وفرويد وهذه الأشياء فطبعا تخضع للتمحيص وللنقد، لأنها يعني تحتوي على كثير من الضلال. أنا أختم الكلام في هذا الفصل اللي هو الكلام على قضية أن لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة متكامل، ويذكر موقف الإسلام من الواقع، وبيرد على العبارة اللي بتقول أن الدين للواقع، فبيقول أن هذه الكلمة يساء استعمالها أحيانا، ولها وجه يمكن أن نفهمه بطريقة صحيحة. يقول ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه؟ هو دين الله ومنهجه للحياة، أم هو الواقع البشري أيا كان؟ إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة. إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة. إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الركن الإسلام الأول